لله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع مصادر الثلاثي. قد ذكرنا أن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر المصادر مجملة دون بيان المقيس والشاذ منها أولا، ثم بعد ذلك بين المقيس والقياس فيه، وقد وصلنا إلى هذا الحد. فذكرنا أو قرأنا وشرحنا ما يتعلق بالقياس في ستة أوزان، وبقي القياس في ثلاثة، وهي مذكورة في قوله رحمه الله تعالى في الصفحة الأربعين بعد المئة. قال في الصفحة الأربعين بعد المئة: وقد كثر الفعيل في الصوت والداء الممض جلا، معناه وزن فعال فليقس، ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا، فعالة لخصال والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهلا. نعم، الأوزان التي الأوزان المقيسة 13، ذكر منها ابن مالك رحمه الله تعالى 9 أوزان، أو بين القياس في 9 أوزان. عرفنا 6 من 9 ويبقى. قال: وقد كثر الفعيل في الصوت. من الأوزان المقيسة وزن فعيل، وهذا مقيس في الأفعال التي تدل على صوت، كصهر الحصان صهيرا، وزار الأسد زئيرا، ونهق الحمار نهيقا. فقال: وقد كثر الفعيل في الصوت. هذا واحد. الثاني: قال: والداء الممض جلا، معناه وزن فعال. الوزن الثاني وزن فعال من الأوزان المقيسة، وزن فعال، وهو مقيس فيما دل على مرض، مقيس فيما دل على مرض، سعل سعال، وسكم زكام، ومشى بطنه مشاء، وصدع صداع. فقال: والداء الممض، الممض أي مؤلم، مع جلا، معناه وزن فعال. جلا بمعنى أظهر، كلمة معناه مفعول مقدم، وزن بالرفع فاعل مؤخر، أي جلا وزن فعال معناه، أي وزن فعال بين معناه. فالمقصود أن وزن فعال مقيس فيما دل على مرض، على داء، كصدع صداع وزكام إلى آخر. قال: فليقس. طيب، أنتم ما يقول؟ هذا الوزن الثاني. الوزن الأول هنا فعيل، والوزن الثاني فعال. يبقى كم وزنا؟ واحد. ونحن قلنا 6 سبقت وبقي 3، عرفنا وزنك. قال: ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا. الوزن الثالث الباقي وزن فعال، هذا لما دل على فرار وما يشبه الفرار كالإباء والرفض، فرار كفر فرار، ما يشبه الفرار وهو الرفض كأبى إباء، و جمح الفرس جماحا. فهذا الوزن فعال للفرار وما يدر وما يشبه الفرار. فرار كفر فرارا. وأبقى أبقى عفوا أبقى العبد إباقا. أبقى العبد أي فر من صاحبه من سيده. ومثل الفرار كأبى إبا وجمح الفرس جماحا. أنتم معي؟ هذا الوزن الثالث وزن فعال. إذا انتهت الأوزان. طيب بقي فعال وفعال. هذان الوزنان مضيا. فعال وفعال مضيا وهما مقيسان في فعل. أليس كذلك؟ مقيسان في ماذا؟ في فعل كفصح فصاحة وسهل سهولة. عفوا عفوا. وزن فعال فعال فعال. هذا الوزن مضى وهو كمثل فصاحة وشجاعة في فعل. أنتم معي؟ لكن وزن فعال فعال هذا لم يمر بنا قبل ذلك. أنتم معي أخوان؟ لم يمر بنا هذا الوزن في الأوزان المقيسة التي مضت. لكن انتبه هناك تنبيه. لحظة. لا هذا الوزن هو الوزن التاسع لكن وزن فعال ذكر قبل ذلك. انتبه وزن فعال مر بنا في الستة الماضية هو موجود هنا الآن. قال والداء الممط جلى معناه وزن فعال. صحيح هذا الوزن مضى قبل ذلك في قوله سوى فعل صوت ذا الفعال جلى. فوزن فعال موجود في الصوت وموجود في المرض. موجود في الصوت نباح وعواء وموجود في المرض صداع وسعال. فهذا الوزن وزن فعال مضى ذكره قبل ذلك. أنتم معي أخوان؟ فهو وزن مكرر فلا نعده الآن لأننا عددناه قبل ذلك. صحيح أم لا؟ صحيح. إذن الثلاثة الباقية هي فعيل وفعال وفعالة. فعيل وفعال وفعالة. وأما فعال وفعالة فقد ذكر. فعال وفعالة فقد فعال وفعالة ذكر قبل ذلك. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان يا ابناء؟ قال فعالة لخصال. وزن فعالة للخصال كالفصاحة والشجاعة والبلاغة. الخصال أي الصفات. الخصال الصفات. أقول فلان ذو شجاعة ذو فصاحة ذو بلاغة. وهذا الوزن مضى قبل ذلك. يبقى الوزن التاسع وهو الفعالة. وزن فعالة كزراعة وصناعة وتجارة. هذا مقيس في المهن والولايات. وزن فعالة مقيس في الأفعال التي تدل على حرفة أو ولاية. حرفة أي مهنة كزرع زراعة وصنع صناعة وتجر تجارة وكتب كتابا. أو ولاية كأمر إمارة ووزر وزارة. أنتم معي إخواني؟ وحجب حجابا وسقى سقايا. أنتم معي؟ ورفد رفادا. هذه ولايات دولة يريها الناس في الحج أو يريها أهل البيت في الحج. الرفادة والولاية والحجابة والسقاية. لا اسمها رضاعة. تمام؟ لمن أراد أن يتم الرضاعة. فقال فعال كل خصال هذا خلاص. والفعالة دع لحرفة أو ولاية. الفعالة للحرفة أو الولاية. قال ولا تهل. قوله ولا تهل معنى ولا تنسى. الفعل وهل يهل بمعنى نسي وهو لتكميل البيت. لتكميل البيت. إذن بهذا نكون قد ذكرنا تسعة أوزان مقيسة وبينا القياس فيها كما بين الدمالك. قال الشارح والسابع منها الفعيل وذكره بقوله وقد كثر والطرد الفعيل أي موازنه في مصدر فعل المفتوح الدال على الصوت من أي حيوان كان، يعني أن الفعيل مقيس فيه كما أن الفعال بضم الفاء مقيس فيه كما مر. فعال مقيس في الأصوات، وفعيل أيضا مقيس في الأصوات. كصهل الفرس صهيلا وناهق الحمار نهيقا. قال: وكذا يكون الفعيل مقيسا لما يدل على سير كرحل رحيلا، لكنه لم يذكره. طبعا لما قلنا وذكر تسعة فقط، يبقى أربعة تذكر، صحيح أم لا؟ منها فعيل في الدلالة على السير كرحل رحيل وذمل ثمي. قال: وكذا يكون الفعيل مقيسا لما يدل على سير كرحل رحيلا وقد أهمله الناظم، وكذلك أيضا يكون الفعال مقيسا لما يدل على الداء، الداء المرض، كما ذكره بقوله: والداء الممض أي وفعل المفتوح اللازم الدال على الداء الموجع المؤلم، جلى وأظهر معناه أي مصدره وزن فعال بضم الفاء أي موازن فعال، فليقس أي فليجعل وزن الفعال مصدرا مقيسا في فعل المفتوح اللازم الدال على المرض، كسعى سعالا وزكم وزكم زكاما ومشى بطنه مشاء. هو يكرر كلمة موازن، يعني ما كان على وزن طبعا موازن أي موافق في الوزن مشاء تقريبا. والثامن منها ماذا من الجزيرة؟ رانينج سمك. رانينج سمك بطنه تمشي المعدة تمشي. قال: والثامن منها الفعال بكسر الفاء وذكره بقوله: ولذي فرار أو كفرار، أي ولمقيس مصدر فعل المفتوح اللازم الدال على الفرار والغرض أو على شبه الفرار وهو الامتناع بالفعال جلى، أي ظهور ووضوح بموازن الفعال بكسر الفاء. مثال الفرار: كأبق العبد إباقا وفر من العدو فرارا، ومثال شبهه: كجمح الفرس جماحا وأبى إباء. فقوله جلى بفتح الجيم ممدودا قصره لضرورة الروي. قوله هو يقصد أن قوله جلى أصله جلاء وليس فعل، جلاء أي ظهور ووضوح، فالمقصود ظاهر وواضح. قال: قوله بالفعال جلى أي جلاء، أي بالفعال ظهور، أي يقصد بالفعال ظاهر، المصدر هنا بمعنى الصفة. قال: فقوله جلى بفتح الجيم ممدودا قصره لضرورة الروي، مصدر جلى الأمر يجلو جلاء إذا ظهر ووضح كما أشرنا إليه في الحل. ما معنى في الحل؟ في الشرح، حل الأبيات في الشرح. وقال ظهور. قال بعد ذلك: فعالة لخصال، أي موازن فعالة بفتح الفاء، كما يكون مصدرا قياسيا لفعل المضمون، يكون أيضا مقيسا لكل فعل دال على خصال على أي وزن كان من فعل. انتبه، نحن قلنا قبل ذلك وزن فعالة مقيس في فعل المضمون فصاح وبلاغ، قالوا أيضا وهو مقيس في كل وزن يدل على صفة حتى ولو كان على غير فعل. وزن فعالة مقيس في كل وزن، يعني هذا الوزن فعالة مضى بنا في فعل، قلنا فعل المضمون قياس فعالة أو فعولة، صحيح أم لا؟ لكن خصصناه بوزن فعل. لكن قالوا أيضا كل فعل يدل على صفة، صفة خصلة، كان مصدره على فعالة ولو كان وزن الفعل ليس على فعلة، كمثل مثلا الفعل سعد سعادة، كلمة سعادة على وزن فعالة، طيب الفعل سعد هل هو على وزن فعلة؟ لا. كذلك جهل جهالة أيضا، أحسنت، جاهلة جهالة. هذا على وزن فعالة، على وزن فعالة، مع أن الفعل ليس على فعل. أنتم ما إخوان؟ فقالوا الأفعال التي تدل على خصلة أي على صفة القياس في مصدرها فعالة، ولو كانت على غير فعل، ولو كانت على غير ماذا؟ فعل. فقال فعالة لخصال أي موازن فعالة بفتح الفاء، كما يكون مصدرا قياسيا لفعل المضموم، يكون أيضا مقيسا لكل فعل دال على خصال على صفات على أي وزن كان، من فعل المضموم كظرف ظرافة، أو من المفتوح كسعد سعادة، ولو شئت ستة، أو من المكسور كجهل جهالة. أنتم معي؟ قال طبعا هو إذا هو كرر هذا الوزن، وزن فعال مكرر صحيح؟ ذكر قبل في فعل وذكر الآن في الخصال، ذكره الآن بفائدة حتى يبين لنا هذه الفائدة الجديدة، وهو أنه يصلح في كل ما دل على خصلة. فقال وإنما أعاده هنا إفادة لعمومه في جميع أفعال الخصال حتى يفيدنا بذلك، لأنه عام في كل أفعال الخصال حتى ولو كانت على غير فعل. والخصال بكسر الخاء خصال جمع خصلة بفتحها، المفرد فتحة خصلة، والكسر والجمع كسرة خصلة خصال. قال والخصال بكسر الخاء جمع خصلة بفتحها، وهي الخلة والصفة. الخصلة الخلة، ما معنى الخلة؟ الصفة، وهي الخلة والصفة، فضيلة كانت أو رذيلة، وقد غلبت على الفضيلة. يعني كلمة خصال هي للفضائل أو الرذائل، لكن في الغالب تستعمل مع الفضائل. قال والتاسع منها الفعالة بكسر الفاء، وذكره بقوله والفعالة دع أي واجعل أيها الصرفي موازن فعالة مصدرا مقيسا لفعل المفتوح اللازم الدال على حرفة وصناعة وكسب، كتجر تجارة وحاك حياكة، أو الدال على ولاية وسلطنة، سلطنة أي ولاية سلطة، كوزر وزارة وأمر إمارة، ولا تهل أي ولا تنسى أيها الطالب ما ذكرته لك من الأوزان المقيسة السابقة لك، والقصد منه تكميل البيت. واضح. انتهى الحديث على صياغة المصدر من الثلاثة. بقي شيء أخير وهو مصدر المرة ومصدر الهيئة. مصدر المرة ومصدر ماذا؟ الهيئة. ما عرفت؟ نتكلم عليهما شفوي وذلك نكتب إن شاء الله. دعك لنا. ما تكلمنا عليه قبل قليل من المصادر يسمى المصدر الأصلي. إذا قيل ضرب ضربا وجلس جلوسا وفر فرارا وزرع زراعة وفصح فصاحة إلى آخره، هذه المصادر تسمى المصادر الأصلية. وهي لا تدل على عدد ولا على هيئة، لا تدل على عدد. أنا أقول ضربت زيدا ضربا، هل المصدر ضربا يدل على عدد؟ لا، ضربا. مرة ممكن، مئة مرة ممكن، أليس كذلك؟ طب هل يدل على هيئة؟ يعني على شكل. هل يبين كيف ضربته؟ لا. صحيح أم لا؟ فالمصدر الأصلي لا يدل على عدد ولا يدل على هيئة. جلس جلوسا كم مرة؟ لا ندري. طب كيف الهيئة؟ لا ندري. فهو لا يدل على عدد ولا هيئة، إنما يدل على الفعل فقط. قال جلوسا، جلس جلوسا، خلاص. لكن كم جلس؟ كم مرة جلس؟ لا ندري. كيف كانت هيئة الجلوس؟ ها؟ لا ندري. فالمصدر الأصلي لا يدل على عدد ولا هيئة، وإنما يدل على مجرد الفعل. طيب. مصدران أحدهما للمرة والآخر للهيئة. هناك مصدر يدل على العدد يسمى مصدر المرة، وهناك مصدر يدل على الهيئة. إذا قيل جلست جلسة فهذا مصدر يدل على الفعل لكن يدل أيضا على عدد. إذا قيل جلست جلوسا فهذا يدل على الفعل لكن لا يدل على عدد. لكن إذا قيل جلست جلسة فهو يدل على الفعل وأيضا يدل على العدد. طيب جلست جلسة، حسنا، هو الآن يدل على الهيئة، يدل على الفعل مع الدلالة على الهيئة. فعندنا مصدران أحدهما للمرة والآخر للهيئة أي الشكل، لأننا قد نحتاج إلى ذلك، قد نحتاج أن نعبر عن العدد. جلس جلسة، جلس جلستين، جلس ثلاث جلسات، أليس كذلك؟ وقد نحتاج أن نعبر عن الهيئة، جلس جلسة حسنة، جلس جلسة قبيحة. أنتم يا إخوان؟ طيب، إذن عندنا ما يسمى المصدر الأصلي لا يدل على عدد ولا هيئة، وعندنا مصدر المرة يدل على العدد، وعندنا مصدر الهيئة يدل على الهيئة. نريد أن نتكلم على صياغة مصدر المرة ومصدر الهيئة. نبدأ بمصدر المرة. مصدر المرة هو مصدر يدل على حدوث الفعل مرة واحدة، لذلك اسمه مصدر المرة، يدل على حدوث الفعل مرة واحدة فقط، كمثل جلست مع زيد جلسة، وضربت زيدا ضربة، وقوله تعالى فحملت فدكتا دكة، فحملت فدكتا دكة واحد، فهو مصدر يدل على حدوث الفعل مرة. طيب كيف يصاغ؟ يصاغ من الثلاثي ومن غير الثلاثي. كيف؟ يصاغ من الثلاثي ومن غير الثلاثي. كيف يصاغ؟ كيف يصاغ من الثلاثي ومن غيره؟ نبدأ بالثلاثي. يصاغ من الثلاثي على وزن فعلة، فعلة، ضرب ضربة، جلس جلسة، أكل أكلة، قرأ قرأة، مشى مشية، نام نومة، وهكذا. يصاغ من الثلاثي على وزن فعلة. طيب الفعل رحمة ما مصدره؟ رحمة. هذا أصل أم مرة؟ هذا أصل ليس مرة. طبعا الأصل أن يختلف الأصلي عن المرة. ضرب ضربا ضرب ضربة، جلس جلوسا جلس جلسة، صحيح أم لا؟ الأصل أن يختلف مصدر المرة لفظا عن المصدر الأصلي، لكن الفعل رحمة وجدنا مصدره الأصلي على فعلة، رحمة رحمة. طب نريد المرة، ماذا نقول؟ قالوا إذا كان المصدر الأصلي على وزن فعلة وأردت المرة فزد كلمة واحدة، فزد كلمة حتى تميز المرة. تقول رحمت زيدا رحمة واحدة الآن مرة، لكن لو قلت رحمت زيدا رحمة هذا الأصل كمثل ضربت زيدا ضربا لا يدل على عدد. إذا معي داود، إذا يصاغ من الثلاثي على وزن فعل، فإن كان الأصلي على فعل زدنا كلمة واحد، مفهوم؟ مفهوم. هذا من الثلاثي. طيب، ومن غير الثلاثي كيف يصاغ مصدر المرة من غير الثلاثي؟ الأمر سهل جدا، نأتي بالمصدر الأصلي ونزيد له تاء. كيف يصاغ مصدر المرة من غير الثلاثي؟ أخرج، انتظر، استغفر. كيف نأتي بمصدر المرة؟ قالوا نأتي بالمصدر الأصلي ونزيد له تاء. أخرج، الأصلي إخراجا، زدت إخراجة، هذا مرة. انتظر، الأصلي انتظارا، زدت يكون انتظارة، هذا مرة. استغفر استغفارا، المرة استغفارة، هذا واضح؟ مفهوم؟ لا، هذا من غير الثلاثي. طيب، هناك مشكلة. الفعل قاتل، مقاتلة، أصلا فيه تاء. الفعل أقام، إقامة، فيه تاء، أليس كذلك؟ قابل، مقابلة، فيه تاء. فالمصدر الأصلي فيه تاء، فماذا نفعل؟ نزيد كلمة واحد. أقول قاتلته مقاتلة واحدة، هذا مرة، لكن قاتلته مقاتلة هذا أصل لا يدل على، قابلته مقابلة واحدة، لكن إذا قلت قابلته مقابلة فهذا أصل. واضح الكلام؟ هذه صياغة مرة من الثلاثي ومن غير نقرأها، هي منفصلة عن الهيئة، كنت أظن فيها نقرأه وبعد ذلك نأتي إلى الهيئة. قال الناظم رحمه الله: لمرة فعل وفعلة وضع لهيئة غالبا كمشية الخيلاء. لمرة فعلة وفعلة وضع لهيئة غالبا كمشية الخيلاء. قال لمرة فعل، خلاص هذا الذي نريد، وضعوا فعلة للدلالة على ماذا؟ على الله. طبعا هذا من الثلاثي لأننا نتكلم على الثلاثي، صحيح أم لا؟ في غير الثلاثي سيأتي الحديث على المرة والهيئة من غير الثلاثي. واضح يا إخوان؟ تمام. أستاذ، كلمة مرة أيضا على فعلة. قال: ولما فرغ الناظم من الكلام على مصادر الثلاثي العامة أي الصادقة بالقليل والكثير، يقصد المصدر الأصلي، المصدر الأصلي هو المصدر العام ليس خاصا بعدد ولا بهيئة، يصدق على القليل والكثير. معنى يصدق يعني ينطبق ويصلح، ضرب ضربا، ممكن ضرب مرة ممكن ضرب مئة. فقال: ولما فرغ الناظم من الكلام على مصادر الثلاثي العامة أي الصادقة بالقليل والكثير والخالية عن إرادة الهيئة، يعني يقصد ليست للمرة وليست للهيئة، أخذ يتكلم على نوع منها، فقال: لمرة فعلة، أي إن العرب وضعوا للدلالة على المرة والفعلة الواحدة من مصدر الثلاثي المجرد وزن فعلة بفتح الفاء وسكون العين، فعلة بفتح الفاء وسكون العين غالبا. وانتبه، هناك ما شد القياس فعلة، ضرب ضربة وأكل أكل، لكن هناك مصادر شذت. الفعل أتى، القياس أن أقول أتى أتية، صحيح أم لا؟ لكنهم قالوا أتى إتيانة، هذا ليس القياس، القياس أتية، كضرب ضربا فعلا. كذلك الفعل لقي، المفروض لقي لقية، فقالوا لقي لقاءة. فلذلك قال وزن فعلة بفتح الفاء وسكون العين غالبا، يعني هناك ما شد، هناك قليل شد، ما لم يكن مصدره مبنيا عليه. يعني يقصد يكون وزن المرأة فعلة إذا لم يكن المصدر الأصلي فعلة. فإن كان الأصلي فعلة زدنا كلمة واحد. فقال بفتح الفاء وسكون العين غالبا ما لم يكن مصدره مبنيا عليه، عليه أي على فعلة. فيقال ضرباه ضربة، وقعد قعدة، وشرب شربة، وفرح فرحة، ولقي لقية، وأتى أتية. هذا هو القياس. قال فخرج بقوله غالبا أتيته إتيانة ولقيته لقاءة فإنه شاذ، أي خرج على القياس. قال وخرج بقولنا، والقياس أيضا يعمل وخرج بقولنا ما لم يكن مصدره مبنيا عليه، ما كان مصدره مبنيا على فعل فإنه يدل على المرة منه، فإنه يدل على المرة منه بقرينة، قرينة أي دليل، كذكر واحدة، كرحمه رحمة واحدة، وعام عيمة واحدة، والعيمة شهوة اللبن. قال والمراد والمرة لغة الفعلة الواحدة يجمع على مر ومرار ومرات، واصطلاحا هو المصدر الذي قصد به الوحدة، الوحدة أي الواحدة من مرات الفعل. واضح يا إخوان؟ مفهوم أم لا؟ هذه صياغة المصدر، مصدر المرة من الثلاث، ونحن زدنا من غير، وإن كان سيأتي فيما بعد، هذا سيأتي لأن هذا للثلاث. يبقى مصدر الهيئة، انتبه يبقى مصدر الهيئة، مصدر الهيئة مصدر يدل على الهيئة. فلان يجلس بطريقة غير جميلة فأقول له لا تجلس هذه الجلسة. ما معنى الجلسة؟ يعني هذه الطريقة وهذا الشكل في الجلوس، لا تجلس بهذه الطريقة ولا بهذا الشكل. أنتم معي؟ فلان يمشي متكبرا أقول هذه مشية لا يحبها الله، هذه مشية أي مشية الكبر، هذه مشية لا يحبها الله، فالمقصود الهيئة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أيقتل بطريقة حسنة وأذبح بطريقة حسنة. طيب كيف يصاغ؟ نبدأ بصياغته من الثلاثة. أنتم معي؟ يصاغ مصدر الهيئة من الثلاث على وزن فعلة، على وزن فعلة. جلس جلسة، وأكل إكلة، وشرب شربة، وقتل قتلة، وذبح ذبحة، إلى آخره. إذا وزن فعلة للثلاث. طب إذا وجدنا وزن فعلة في غير الثلاث يكون مقيسا أم شاذا؟ شاذ. وزن فعلة من الثلاث. طيب قالوا اختمرت فلانة فهي حسنة الخمرة. فكلمة خمرة هيئة من الفعل اختمر. طب اختمر هذا الفلان أم زائد؟ إذا خمرة من اختمر مقيس أم شاذ؟ لأن فعل مقيس في الفلان، مقيس في ماذا؟ فإذا بني من غير الثلاثي فهو شاذ. قالوا تعمم فلان، تعرف العمة؟ العمامة. تعمم فلان فهو حسن العمة. فكلمة العمة من تعمم هذا قياس؟ لا، هذا هذا زائد على ثلاث، فهذا شيء. فإذا وزن الهيئة أو مصدر الهيئة يكون على فعل، وهذا من الثلاث، فإن صيغ على فعل من غير ثلاث فهو ماذا؟ شاذ. طيب كيف يصاغ من غير الثلاث؟ كيف يصاغ مصدر الهيئة من أخرج، انتظر، استغفر؟ لا يصاغ. لا لا يصاغ من مصدر من غير الثلاثي. طيب فلان مثلا يستغفر بطريقه معينه ونريد التعبير عن الطريق، انت قلت لا يصاغ، انتم معي؟ استغفر، نريد صياغه الهيئه، لا يصلح، لا يجوز، لا يصاغ الهيئة من غير الثلاث. طيب أنا أريد أن أعبر عن الهيئة، فلان هذا يستغفر بطريقة معينة، إن أردت التعبير عن الهيئة في غير الثلاث فأتي بالمصدر الأصلي مضاف. قل فلان يستغفر استغفار المذنب، هذه الهيئة الآن. أنتم معي؟ نعم. معي الناس؟ فلان يستغفر استغفار المذنب، المذنب عكس الطائع العاصية، يعني يستغفر استغفارا كاستغفار العاصي، يبين الهيئة أم لا؟ أنتم ما يخلون أم لا؟ فلان يصلي صلاة المتقين، فعل صلى غير الثلاث، نريد الهيئة. نقول فلان يصلي صلاة الخاشع، فنستعمل المصدر الأصلي لكن مضافا، لكن ماذا؟ مضافا. أنتم ما يخون إبناء أيها الناس؟ أحمد أنت معي؟ فإذا مصدر الهيئة يصاب من الثلاث على فعل، فإن ورد من غير الثلاث على فعل فهو شاذ. طب كيف نصوغ من غير الثلاثي؟ لا يصاغ، فإن أردت الهيئة فأتي بالمصدر الأصلي مضافا. واضح يا إخوان؟ نعم. مفهوم يا إخوان أم لا؟ جميل جدا. قال وفعلة وضعوا لهيئة، وفعلة وضعوا لهيئة غالبا. أنتم يا إخوان أم لا؟ كمشية الخيلاء، أي وضع العرب وزن فعله للهيئة غالبا، لأن الثلاثي هو الأصل. أنتم معي؟ ومن غير الثلاثي لا يأتي فعلا، وإنما يكون كالمصدر الأصلي مع الإضافة. واضح الكلام؟ فقال وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلاء، أي الخيلاء، أي الخيلاء الفخر. قال في الشرح ووزن فعله بكسر الفاء وسكون العين، وضعوها للدلاله على هيئه وصفه ونوع من مصدر الثلاثي المجرد، وهي الحاله التي يكون عليها الفاعل، يقصد الهيئه، الحال الشكل، وهي الحاله التي يكون عليها الفاعل حال مباشره الفعل، يعني عند قيامه بالفعل، حال مباشرة الفعل ما لم يكن مصدره على فعله. انتبه، نفس المشكلة التي في فعل، هناك في فعل المصدر الأصلي قد يكون على فعل يا رحم رحمه، فنأتي بالهيئة بالمرة بكلمة واحد. أنتم ما يقال؟ طيب المصدر هنا أيضا في الهيئة، المصدر الأصلي قد يكون على فعل، كمثل نشب، نشب ضالته نشدة، نشب الضالة يعني سأل عنها، فلان ضاع منه مال فيسأل، لم ترى كذا، لم تجد كذا، فيقولون ينشد المال، ينشد يعني يطلبه، فقال نشد ضالته، الضال الشيء الذي ضاع، نشد ضالته نشدة، هذا مصدر الأصل. أنتم معي إخوان؟ طيب هو على وزن فعلة، نريد الهيئة أضيف. طبعا هنا لن نزيد كلمة واحدة، لا واحدة في المرض، هنا ماذا سنفعل للهيئة؟ نضيف. فنقول نشد ضالته نشدة المجنون، يعني طلب ضالته كالمجنون بالضبط. هذه الآن هيئة. أنتم معي إخواني أم لا؟ مفهوم لا؟ فقال ما لم يكن مصدره على فعله، وهو المراد بقول غالب، أيضا هذا غالبا يرجع للمرة والهيئة، المرة والهيئة غالبا فعل وفعل، وقليلا على مع واحدة أو مع الإضافة. مفهوم يا أخوان أم لا؟ قال وهو المراد بقول غالبا، وهو راجع إلى كل من المرة والهيئة كما أشرنا إليه في الحل السابق، الحل عن الشرح الذي تقدم، وذلك كقولهم قتل حسن القتلة للدلالة على الحالة التي كان عليها عند القتل، ومشى الرجل مشية الخيلاء بكسر الميم وبضم الخاء المعجمة وبالقصر، ومشى الرجل مشية الخيلاء بكسر الميم وبضم الخاء المعجمة وبالقصر لضرورة الروي للدلالة على الحالة التي كان عليها حال مباشرة المشي. قال وخرج بقوله غالبا ما كان مصدره على وزن فعل بكسر الفاء وسكون العين، فإنه يدل على الهيئة منه بقرينة، والقرينة هي الإضافة، نحو حميته حمية المريض. أنتم معي الحمية؟ تقول حمية الرجيم ليس حمى، لا الحمية التقليل من الطعام. طيب نعم التقليل من ماذا؟ التقليل من الطعام. فالمصدر الأصلي حمية، كلمة حمية أصل المصدر، فنريد الهيئة نضيف. فقال بقرينة نحو حميته حمية المريض أو نوعا من الحمية، أو أي نوع، يعني حمية المريض، حمية السمين، أنتم معي، أو نوعا من الحمية. ونشدته نشدة النفيس، النفيس أي الغالي، أي نشدته كما طلبته كما أطلب الشيء الغالي. قال أو نوعا من النشدة، أي نوع، نشدته نشدة المجنون مثلا. قال وكذا ما كان الفعل منه غير ثلاثي، أيضا غير الثلاثي نأتي بالإضافة، أليس كذلك؟ قال وكذا ما كان الفعل منه غير ثلاثي نحو أكرمته إكرام الصديق، أو أكرمته نوعا من الإكرام، وقولهم اختمر خمرة، وقولهم اختمر خمرة حسنة شاذ، لأن فعله لا يصاب من غير الثلاثي. واضح يا إخوان؟ قال والخيلاء بضم الخاء ويجوز كسرها، يعني يجوز الخيلاء ويجوز الخيلاء. قال العجب والكبر، الخيلاء العجب والكبر، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. تفضل. نحن نقول ضرب ضربا عند إرادة العموم. فإن أردنا المرضى قلنا ضربا، أليس كذلك؟ ونقول سمع سمعا أو دعنا سمع كتب كتبا، وعند إرادة المرأة نقول كتب كتبا. نقول أكل أكلا، وعند إرادة المرأة نقول أكل أكلك. فأنت ترى ضربا ضربة، كتبا كتبة، أكلا أكلة، نوما نومة. ترى أن التاء هي الفرق بين الجمع والمفرد، يعني كلمة ضرب ونوم وأكل بمنزلة الجمع، هو ليس جمع، هو ليس لكن هو بمنزلة الجمع، وضربة وأكلة ونومة وكتبة بمنزلة المفرد. فكأنهم أرادوا أن يفرقوا بين الجمع والمفرد بالتاء تشبيها لهما باسم الجنس الجمعي. لا معنى اسم الجنس الجمعي، لا معنى دول؟ نعم صدقت صدقت. فيما نتكلم يا داود؟ بالباب يقول مصدق يعني. طيب الكلام ليس مهم، صحيح وليس مهم، لكن موجود في الكتاب. اذا طلب منك ان تشرح هذا الكتاب فيما بعد انا اسمع واكتب. طيب وانا سالتك ماذا نقول؟ لا وكيف مره، انت قلت اسمع واكتب، اذا انت مض يعني هنا وهنا ايضا. الدليل هاتوا برهانك. سبحان الله، الكلام لا يقبل هكذا، الدعوه لا تقبل بدون دليل. تمام. فهناك شيء اسمه اسم الجنس الجمعي. لو قلت لك تمر وتمره، حمام وحمامه، برتقال وبرتقالة، ليمون وليمونة، بطيخ وبطيخة، انظر أيضا الفرق بين الجمع والمفرد هو ماذا؟ التاء. فهو يريد أن يقول هذا النوع اسمه اسم الجنس الجمعي، الفرق بينه وبين المفرد التاء. تفاح تفاحة، تمر تمرة، حمام حمامة، بيض بيضة. فرق بين الواحد والجمع التاء. فقال وضع العرب مصدر المرة ليكون للمصدر الأصلي بمنزلة المفرد لاسم الجنس الجمعي. وضع العرب مصدر المرة ليكون للمصدر الأصلي ضربا ضربة، نوما نومة، أكلا أكلة. وضعوا مصدر المرة ليكون للمصدر الأصلي بمنزلة المفرد مع اسم الجنس الجمعي قياسا. لكن هل هذا لازم؟ هذا مضطرد؟ لا. جلس جلوسا وجلس جلسة، هل الفرق بين جلوس وجلسة والتاء؟ لا، هناك اختلاف آخر. جلوس عبارة بفعول، هذا لا يضطرد، ليس مضطرد، لكن موجود في بعض المصادر. تجد أحيانا الفرق بين الأصلي والمرة والتاء فقط، ضربا ضربا، نوما نوما، أكلا أكلا، لكن ليس بلازم. خرج خروجا وخرج خرجة، هل الفرق التاء؟ فقال تنبيه: السبب في وضعهم فعله بناء للمرء. لماذا وضعوا فعله للدلاله على المرء؟ كما قلنا لتكون بالنسبه للمصدر الاصلي كالمفرد بالنسبه لاسم الجنس الجديد. قال: وانما وضعوا للمره وزن فعله لان المصدر المطلق، يقصد المصدر الاصلي، بمنزله اسم الجنس، هو يعني فيه معنى الجمع كاسم الجنس. فكما يفرق بين الجنس والوحده، يقصد بالجنس اسم الجنس، فكما يفرق بين الجنس والوحده يعني المفرد بالتاء نحو تمر وتمره وتفاح وتفاحه، كذلك يفرق بين المصدر المطلق والمره بالتاء. لكن هذا مضطرب؟ لا، ليس مضطرب. انتهت الفائده. الفائده هي: لماذا وضعوا مصدر المره؟ اجبنا، قلنا وضعوه ليكون بالنسبه للمصدر الاصلي كالمفرد بالنسبه لاسم الجنس الجمعي. واضح؟ قال بعد: وهنا كلام نفيس بسطته في المراضع، يعني في هذه المسألة كلام نفيس، نفيس أي غالب، ارجع. وهنا كلام نفيس بسطته في المراضع فراجعه إن شئت. وقد وضعنا أيضا في آخر هذا الباب جدولا، هذا في المراضع أيضا ليس هنا، جدولا لبيان الأوزان المقيسة والشاذة. كلمة جدول الوضع صحيح؟ ماذا؟ جدول. ماذا به؟ صحيح؟ جدول لغة يعني؟ لا أظن تصح، لا يوجد كلمة غيرها. يعني ماذا يقول؟ وضعنا شكلا مثلا؟ يقولون محقق، لكن جدول أنا لا أدري. لا للغاية معرضة مثلا؟ عاصم سمح. قال: وقد وضعنا ايضا في اخر هذا الباب جدولا لبيان الاوزان المقيسه والشاذه تسهيلا على المبتدئين فراجع. بهذا تكون مصادر الافعال الثلاثيه قد تمت، سواء كانت اصليه او كانت للمره او للهيئه. ما الذي يبقى؟ يبقى مصادر الافعال غير الثلاثي. مفهوم يا اخواني؟ ابشرنا على الانتهاء ان شاء الله قبل قليل جدا. وجدت ال يا اخواني صفحه يخط فيها خطوط متوازيه قد تتقاطع فتكون منهما مربعات يكتب فيها بينهما. في اي معجم هذا البسيط؟ المعجم المعاني. نعم، لكن ابحث مثلا في معجم قديم عندك معاجم طمسوجين او طمسحاء. معجم بسيط. جميل. هذا الوسيط؟ عبد المجيد. نعم. هات الوسيط. انا شعرت من الكلام انه معجم بسيط يعني. بسيط؟ نعم. ما هذا؟ ما هو البسيط؟ عندك شيء آخر؟ لا، عندك شيء آخر البسيط؟ أي معجم من هذا؟ لا، من نريد معجم قديم كالمختار الصحاح موجود. الغني والبسيط فقط. ايه معجم جديد؟ ايه معجم قديم؟ عارف الجدول مجرى الماء صح؟ نعم، هذا معروف. قال جمع جداول وصب مياه الجدول، الجدول في الصهري له السابق. نعم، مجرى الماء قائمة الأسماء. نعم، هذه المعاني الجديدة أو الاستعمال أو المعاجم الجديدة هذه تذكر المعنى الموجود يعني، لكن نريد هل له أصل أم لا؟ طيب سنلتقي غدا ان شاء الله.